بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه. وأحب له أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير. فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن صفات الذين يتعلمون القرآن لا يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى، جاء الكلام هنا في نصائح موجهة إلى معلمي القرآن، إلى الذين يعلمون الناس القرآن. فقال: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به، ما هي الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها. وسنلحظ أن المصنف رحمه الله كرر في أكثر من عبارة قوله لله عز وجل، وهذا فيه التأكيد على قضية الإخلاص، لأنه أساس الأمر. إذا كان معلم القرآن لم يصطحب معه هذا الأمر العظيم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فعمله مردود. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه. وهذا فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى على معلم القرآن قبل أن يكون معلما. الله تبارك وتعالى امتن عليه بالقرآن، امتن عليه بحفظه وضبطه، فليس هذا لا بجهده ولا بذكائه ولا بفطنته، بل هو منة من الله جل وعلا عليه. والعبد يا إخوة في كل نعمة لا بد أن ينسبها إلى ربه جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وفقت في العلم منه من الله سبحانه وتعالى، صرف قلبك إلى العلم، وفقت في القرآن في حفظه ومراجعته منة من الله صرف قلبك إلى ذلك، هيأ لك من المعايش نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. لأن كل ما نتقلب نحن فيه من النعم الباطنة والظاهرة هي من الله جل وعلا. فكأن الآجري رحمه الله يذكر معلم القرآن فيقول له ينبغي لمن علمه الله كتابه، ما قال ينبغي للمعلم، قال لا، ينبغي لمن علمه الله كتابه، يوقظ فيك أهمية معرفة نعم الله جل وعلا عليك. قال فأحب أن يجلس في المسجد، إنه هو الأصل، مكان تدريس القرآن الأصل في المسجد، في المسجد، وما كان في المراكز أو في المحاضر أو في غير ذلك فهو أيضا يأخذ نفس هذه الوصايا، لكن الأصل أن أهل الإسلام أخذوا علومهم حتى الغير شرعية كانت تدرس في المساجد، حتى ذكروا أن علم التشريح كان يدرس في المساجد. قال يقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى، وهذا تنبيه آخر على أمر الإخلاص لله جل وعلا. قال يغتنم، يعني يريد أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا فيه يا إخوة أن الناس يتفاوتون في الفضل، وأن خير الناس من رزقه الله جل وعلا القرآن علما وتعليما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه. أوصاه بقضية الأخلاق، يعني في التعامل مع الناس، لأن المقصود هنا بقضية الأخلاق هي الصلة التي تكون بينك وبين الناس، وهذا الذي يحتاج إليه المعلم، ما بينك وبين الله جل وعلا هذا لك، لكن في تعاملك مع الناس هذا أمر متعد إلى الآخرين، فلا بد أن تحسن فيه. قال وهو، أي الأمر الأول في الأخلاق، أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، لا يرى نفسه أعلى من غيره ولا يرى له حق في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل أوحى إليه ماذا؟ قال أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، أو لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. التواضع صفة في المسلم وفي معلم القرآن من باب أولى، لأنه قدوة. قال وأحب، يقول الآجري أحب لمعلم القرآن أن يستقبل القبلة في مجلسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. الحديث فيه ضعف، ولكن جاء عند الطبراني بسند حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، قال عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وعلى هذا فاستحب أهل العلم في باب الإقراء أو في باب القراءة أو في باب التحديث استقبال القبلة، لأنها من الأمور الفاضلة، لكن ليس على وجه الوجوب، وإنما حبذوا ذلك في باب العلم لعموم هذا الحديث. ولكن لا يلزم الإنسان نفسه في كل شيء أن يستقبل القبلة، بل هناك في أحكام القبلة ما فيه نهي عن استقبال القبلة، كما تعلمون لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، في مواطن يجب فيها استقبال القبلة، وفي مواطن لا يجوز فيها استقبال القبلة، وفي مواطن يستحب فيها استقبال القبلة. قال ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثه شخص أنه يقبل عليه بوجهه. ومعنى هذا أنه إذا حدثك شخص وهو خلفك فلا بد أن تستدير أو هو يأتي أمامك، وإذا حدثك عن يمينك لا تنظر إليه هكذا بل استقبله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو دليل منك على إكرامك للمتحدث، فإنك لم تعطيه مجرد يعني وجهك حتى تستمع إليه، بل أقبلت عليه. وهذا من أدب المجالس وأدب الاستماع لمن يحدثك. قال: وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه. معنى ذلك أن يمايز بين الناس، يمايز بين الطالب القديم الذي عنده وبين الطالب الجديد الذي يريد أن يحبذه في مجالس القرآن، ويمايز بين الصغير والكبير، فالصغير له معاملة والكبير له معاملة. وهذا كما يقال في اللغة المعاصرة الفروق الفردية بين الناس، معرفة هذه الفروق مهم، فتعامل كل إنسان بما يناسبه. لا يوجد قاعدة واحدة في التعامل مع الناس أبدا. معاملة العالم ليس مثل معاملة الجاهل، والكبير ليس مثل الصغير، والحدث المبتدئ ليس مثل المتقدم معك. وهذا من حسن الرعاية من معلم القرآن للمتعلمين، لا يعاملهم على وجه واحد. هذا ليس من عدم العدل، لا، هذا من حسن الرعاية والعناية، أن يحسن التعامل مع كل طالب بما يناسبه. فإذا رأى طالبا مهملا مثلا ربما اشتد عليه قليلا، وإذا رأى طالبا متأخرا وهو معذور عذره ولم يحرجه، وإذا أخطأ الطالب وهو بعادته مجتهد وحريص لم يعلق عليه، وقد سبق معنا الكلام عن هذا الأمر. إذن هذا الأمر مهم جدا لأن له أثر على النفوس، فإهمالك لمن يستحق الاهتمام ينفره، وتدليلك لمن لا يستحق الدلال في هذا الموضع يفسده. إذن لكل إنسان وكل طالب من المعاملة ما يناسبه، وهذا يعود إلى فطنة المعلم وإلى حسن معرفته بطلابه. ثم قال بعد ذلك: قال: ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. هذه القضية يا إخوة أن يمايز بين الطلبة ويعرف كيف يتعامل مع الصغير، كيف يتعامل مع الكبير. هذا لا يصلح لمن جعل تعليم الناس القرآن وظيفة، مجرد وظيفة لا يصلح لها هذا. من رأى أنها عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أجور يحصلها في تعليم الناس كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تحمل، ويحتاج إلى بذل جهد في التمييز بين الطلاب. قال: إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. أيضا ينبه مرة ثالثة على قضية الإخلاص، فهي أساس، هي أساس. وما الفائدة أن الإنسان يرهق نفسه في عمل ويجتهد وهو لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك؟ بوب بعض أهل العلم باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك الأصغر إرادة الإنسان بعمله الدنيا، خاصة في الأمور التعبدية، وهو المراد طبعا الأمور التي هي عبادة. ومن أعظم ما يتعبد به الإنسان لربه جل وعلا هذه الخيرية الواردة في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير. هذا التمايز الذي لا يجوز، أن يقرب الغني لغناه وأن يبعد الفقير لفقره. إذا جاءه رث الثياب اشمأز منه، وإذا جاءه بهندام قربه وأدناه منه وأعطاه واجتهد معه. هذا يدل على خبيئة قبيحة في النفس. إن الأصل أن الطلاب من حيث إعطائهم العلم هم سواسية عند المدرس، وهذا يا إخوة لا يناقض أنزلوا الناس منازلهم، فإن الناس كما جاء في الأثر أنزلوا الناس منازلهم، ينزلون هذه المنازل بحسب علمهم وبحسب مكانتهم كالعالم وكبير السن وكبير القوم والسلطان، فهؤلاء يفسح لهم ويقدم حسن الترحيب بهم. ليس هذا في باب العلم، باب العلم الجميع سواسية. ولذلك لما طلب بعض الخلفاء من بعض العلماء أن يأتي إليه ليعلم أو أبناءه، قال العلم يؤتى ولا يأتي إلى من يطلب أو من يريده، هو يؤتى إليه. فجاء الخليفة بأبنائه إلى العالم، الناس تواسية في هذا الباب. ولم يذكر في تراجم العلماء أنهم كانوا يجعلون مجالس خاصة لأبناء الخلفاء أو مجالس خاصة لأبناء التجار أو مجالس خاصة كانوا كلهم يجلسون في مجالس العلم ويتلقون العلم، والجميع يسمع والجميع يقيد ولا تفرق في ذلك. فينهى عن هذا الآجري رحمه الله وهو ناصح لنا، لا تقرب الغني لغناه. قال هنا ويخرق على الفقير. الخرق والله أعلم يأتي بمعنى الفضيحة أو هتك الستر، أو فهو يقابل الرفق، يعني كأنه يقول ولا تشد على الفقير أو لا تعنف عليه لأنه فقير، بل على العكس العناية به قد تكون ألزم في كثير من الأحيان حتى لا يشعر بالنقص الذي ينظر الناس بسببه إليه. قال فإن فعل هذا فقد جار في فعله ظلم، هذا على خلاف العدل، إن الله يأمر بالعدل. قال فحكمه أن يعدل بينهما، ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه، ها يكرر هذه القضية، يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، يعني هذه مصيبة. قال بل يكون متواضعا للفقير، مقربا لمجلسه، متعطفا عليه، يتحبب إلى الله بذلك. هذه تكرار لقضية الإخلاص، هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى سيصبر ويتحمل ويعطف ويرفق لأنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ولن يمايز غيره لأنه لا مطمع له عند أحد من أهل الدنيا، لا يريد بتعليم القرآن مالا أو متاعا أو سمعة أو رياء أو نحو ذلك من الأمور التي تناقض الإخلاص، بل يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فسيكون أشد ما يكون عناية بالطالب فقيرا كان أو غنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني ومحمد بن عبد الملك قال لنا نبأنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. نعم. ثم أورد أثرا عن التابعي الجليل الربيع بن أنس، وهذا الأثر يبين ما ذكره المصنف رحمه الله من عدم التفريق بين الغني والفقير. ولا تصعر خدك للناس، قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قلنا هذا الباب لا ينبغي فيه التمايز أبدا، ولا يصح فيه التفرقة بين الطلاب، كان فقيرا أو غنيا أو من نسب أو من نسب أقل أو عربي أو أعجمي أو أبيض أو أحمر أو غير ذلك، لا يفرق بينهم أبدا، بل التفرقة بينهم هذا من الجو. نعم. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. نعم. ثم أورد الأثر عن شيخ الربيع بن أنس وهو أبو العالية رفيع بن مهران التابعي الجليل، وهو هنا شيخ الربيع بن أنس، فكأن الربيع بن أنس مرة رفع هذا الأثر إلى شيخه أبي العالية ومرة ذكره من قوله، وهو نفس الأثر في تفسير قول الله جل وعلا ولا تصعر خدك للناس. نعم. قال محمد بن الحسين ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء ولا تعد عيناه عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام، فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله تعالى بذلك، فأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا هذا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله ويقضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. ثم يعلق الإمام الآجري رحمه الله على هذا الأثر وما سبق، فقال ويتأول، يعني ينبغي على معلم القرآن أن يتأول، يعني أن يفسر في أفعاله ما ورد فيما أدب الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء ولا تعد عيناه عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم، وهو سيسوق الأثر كاملا في قصة الأقرع بن حابس. قال وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه هؤلاء كما سيأتي معنا أرادوا أن يكون لهم مجلسا خاصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك. لماذا؟ لأن إسلام هؤلاء إسلام لمن هو تحتهم، إسلام لقومهم، فكان طمع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدين ليس احتقارا للفقراء، لصهيب وبلال وعمار كما سيأتي في الحديث، ولكن أن هؤلاء بإسلامهم يكون هناك، فبين له الله جل وعلا بين له أن لا يكون في ذلك إبعاد لهؤلاء الفقراء، فهم الذين يأتون ويقبلون ويريدون الخير، ولا تعد عيناك عنهم. ومن حسن أسلوب الآجري رحمه الله هنا أنه حينما ذكر هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لأنه أراد الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الدنيا، وهذا يا أخوة من حسن التعبير ونصيحة لطالب العلم، إذا جاء في أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتعلق بالصحابة الكرام فليحرص على سلامة اللفظ غاية الحرص، وخاصة فيما يتعلق بالصحابة، لأن ربما أكثر أهل الإسلام يعتنون بقضية تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قرأوا بعض الآثار عن الصحابة زلت ألسنتهم، وهذا موجود للأسف حتى في بعض الكتاب، يأتي ويضرب مثل السوء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال الطحاوي رحمه الله: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذا جاء ذكر الصحابة الخلفاء وغيرهم أو حتى ذكر أئمة التابعين، ينبغي للإنسان أن يتحرز في عبارته وأن يحترز وأن ينتقي أفضل الألفاظ في التعبير عنهم وفيما يتعلق بهم. قال: ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكنه يتألفهم على الإسلام، فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده. أن أعظم من ذلك أمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا. إذا كان هؤلاء عندهم ميلان إلى الدنيا فأنت أقبل على الفقراء. وربما كان هذا في أول إسلام الأقرع وفي أول إسلام من معه، فما كان يعني قد أخذ الإسلام ببشاشة القلوب ودخل فيها وتمكن فيها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم مجلسا خاصا. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم هم أهل المثل العليا في التواضع وفي التآلف فيما بينهم، لا تميز في تراجمهم بين الغني والفقير، بل تجد التمايز بينهم بين الإيمان والسابقة والعلم، هذا الذي كانوا يمايزون بعضهم بعضا فيه. قال: وهذا أصل يعني عظيم يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم، يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. يكرر لنا قضية الإخلاص. قال: فأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا هذا فقيها بما يتقرب به إلى الله، يقرئ لله ويقضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. لأن ما الذي يضر بالنية يا إخوة؟ إما طلب الشهرة وإلا طلب الدنيا، إما يريد الدنيا المال الذي في أيدي الناس أو يريد الشهرة، فلذلك يخالف هذا الهدي النبوي الذي أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت في قول الله عز وجل. عن خباب بن الأرت، جزاك الله خير. عن خباب بن الأرت في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وعمار وخباب قاعدا في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فقال: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب، نأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا، أو كما قال: فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال: نعم. فقال: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع وعيينة فقال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال: فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه فقال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فدنونا منه حتى وضعنا ركبتنا على ركبتيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول: لا تعد عيناك عنهم وتجالس الأشرف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. قال محمد بن الحسين: أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله عز وجل. نعم. ثم ساق بإسناده إلى خباب بن الأرت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيين بن حصن الفزاري والفزاري، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار، وخباب قاعدا قال: في أناس من الضعفاء من المؤمنين. فقال، يعني الأقرع وعيينة، قال: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب. العرب يقولون لهم مجلس في كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نأتيك. قال: فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، يعني جمع عبد. طيب، صهيب كان عبدا وبلال عمار لم يكن عبدا، لكن عمار ما اسم أمه؟ سمية. سمية كانت جارية، فتزوجها ياسر، وكان من عادتهم أن ابن الجارية يكون عبدا، حتى اعتقه أبو حذيفة وكان لهم ولاء. فلما مات أبو حذيفة هذا، يعني لم يصر لهم منعة في قريش، فصاروا من المستضعفين. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءه الوحي، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أول من آمن به عليه الصلاة والسلام. فضم عمار أيضا إلى بلال وإلى صهيب، أي الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن، أو يعني كلاهما، ضموا هؤلاء الثلاثة وقالوا: يكون لنا مجلس غير مجلس هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، وافق على ذلك كما قلنا، رغبة في إسلام في إسلام من وراءهم، وفي تثبيت الإيمان في قلوبهم. ثم جاء جبريل بقول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني هؤلاء الصحابة الفقراء المستضعفين. ثم ذكر الله جل وعلا الأقرع وعيينة، قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يا إخوة، نحن نستفيد من هذا أولا فضل الله جل وعلا على المؤمن باختلاف لونه أو جنسه، أو وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه ميزة في الإسلام. لو كان الإنسان من أي جنس كان، كان من أهل التقوى ومن أهل الإيمان، فإنه يفوق أساطين قريش إن لم يكونوا على الإيمان والتقوى. الناس يتفاوتون بالإيمان والتقوى، لا ميزة لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى فقط. وهذه من محاسن الدين، من محاسن الإسلام. والله عز وجل قال: وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بها هؤلاء أهل قريش. ولذلك في تاريخ الإسلام انتصر للإسلام من العجم الكثير، بل وبرز منهم العلماء الأجلاء الذين كتبوا وقيدوا ونشروا، وكلنا من ثمارهم وعالة عليهم فيما نقرأ فيما ندرس. فالعبرة في ذلك بالإيمان. ونبه هنا يعني في هذه الآية الله جل وعلا حينما قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وأن الشكر لا علاقة له بالغنى. هؤلاء فقراء، ووصفهم الله بأنهم إيش؟ أنهم شاكرون. قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن الشكر يكون على المنن الحسية والمعنوية، وعندهم نعمة الإيمان، فوصفهم الله عز وجل بأنهم شاكرين، وصفهم الله بالشكر. وقد يكون الإنسان غنيا ولا يشكر، وقد يكون فقيرا ويمتن الله عز وجل عليه بهذه النعمة وهي نعمة الشكر، لأن نعمة الشكر نعمة تستجلب الأرزاق. لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما ازددت شكرا لله كلما زاد الرزق، وكلما ابتعدت عن الشكر كلما قتر عليك في رزقك، ضعف عليك باب الرزق. لذلك بعض الناس يشتكي. حدد نفسك من عبادة الشكر، أين أنت منها؟ هل تشكر الله عز وجل بقلبك باعتقاد أنه المنعم وتتأمل في هذا الأمر؟ هل تشكر الله بلسانك؟ هل تتعبد لله سبحانه وتعالى بما يقتضي الشكر له على النعم التي أنت عليها؟ هذه الأوجه الثلاثة هي أوجه الشكر من العبد لربه جل وعلا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر باللسان، الشكر بالقلب، الشكر بالجوارح. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، دعاء لهم بالسلامة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا في بيان أنهم يستحقون من الله جل وعلا أن يرحمهم. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد معهم حتى يأخذوا حاجتهم منه صلى الله عليه وسلم. فيقول الآجري بناء على هذه الحادثة: أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن المعلمون. إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله جل وعلا، تكرار أيضا لقضية الإخلاص. إذن هذه آداب سردها في هذه الآثار فيما يتعلق بمعلم القرآن. فمعلم القرآن لا بد أن يلتزم بآداب، وخلاصة هذه الآداب عشرة. أولها الإخلاص لله جل وعلا في تعليمه لطلابه، وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وثانيا الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، الاستقامة في أمر المعتقد، الاستقامة في أمر العبادة لله سبحانه وتعالى، الاستقامة في أمر الأخلاق والسلوك، لأنه قدوة فلا بد أن يكون مستقيما. الأمر الثالث حسن الخلق مع الناس جميعا ومع طلابه خصوصا، هذا من أعظم الآداب كذلك. ورابعا الصبر على تعليم الطلاب كتاب الله جل وعلا، أن يصبر وأن يتحمل وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو في عبادة عظيمة. الأدب الخامس أن يكون ناصحا للمتعلمين، إن رأى في طالب من طلابه تفريطا أرشده إلى ما ينفعه، إن رآه يحفظ على غير السبيل الصحيح بيّن له الطريقة الصحيحة في حفظه، إن رآه مهملا قوى من عزمه وشد من همته وأرشده إلى ما فيه صلاحه واستقامته. الأدب السادس العناية بأمر الفروق الفردية بين المتعلمين، فيعطي لكل طالب ما يناسبه وما يكون فيه صلاحه وما يصلح له مما لا يصلح لغيره، وهذا من أهم ما يعتني به معلم القرآن في حلق التحفيظ وفي مجالس تعليم القرآن. الأدب السابع أن يتعاهد طلابه ويسأل عنهم، إن غاب طالب يسأل عنه ويتتبع أمره، لماذا غاب، إن مرض عاده، إن كان في حاجة وقف معه في حاجته، فإن هذا من رحم العلم، العلم رحم بين أهله، وصلة وثيقة بين المعلم والمتعلم. الأدب الثامن أن يكون معتنيا بعلوم القرآن عامة وعلم التفسير خاصة، لأنه كما سبق معنا لا بد من عناية المعلم بطلابه أيضا بأمر التحفيظ، عفوا مع أمر التحفيظ بأمر التفسير، وهو الهدي الذي سار عليه السلف، كانوا يحفظون 10 آيات من القرآن لا يتجاوزوهن حتى يعملوا بما فيهن من العلم والعمل. الأدب التاسع النظر والتأمل في نتاج الجهد، فتنظر إلى أين وصل هذا الطالب في حفظه ولماذا تأخر، وهذا يدل على عناية المدرس بطلابه، والطالب للمدرس يا إخوة قد يكون أقرب من الابن لأبيه، والله قد يكون أقرب من الابن لأبيه علاقة الطالب بمدرسه، فلذلك المدرس يعتني به، وهذه تربية على الإيمان أعظم من التربية التي على الطعام والشراب. الأمر العاشر إظهار الفرح والسعادة إن أنجز طالبه ويثني عليه بما هو أهله مما يكون فيه النفع له، يفرح بإنجازه، يفرح بختمه، يفرح إن تجاوز ثلث القرآن، إن تجاوز نصف القرآن، يكرمه بالدعاء، وإن تيسر بالمكافأة العينية إن كان هذا الأمر متيسرا فهذا كله من باب التشجيع. فهذه 10 آداب في عناية المدرس بطلابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع قال سمعت زادان أبا عمر يقول: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخزي واليمنية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني. فقال: ادنه. فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس. قال محمد بن الحسين: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه، فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يسمع من غيره. وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم. ثم ساق بإسناده رحمه الله إلى زاذان أبي عمر. وزاذان أبو عمر هذا من الكوفة، هو كوفي، وكان ضريرا لا يرى. حدث عن عمر وعن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة. وزاذان هذا له قصة عجيبة. زاذان كان حسن الصوت، وكان رحمه الله يحسن الضرب بالطنبور، هذه الآلة. وكان مرة مع أصحابه ومعهم نبيذ يجلسون ويغنون، فمر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وأنكر عليهم، وهو الوالي في الكوفة، أنكر عليهم وقال لزاذان هذا وهو حسن الصوت، قال له: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت، إذا كان هذا الصوت في القرآن كنت أنت أنت. هذه الكلمة أثرت في زاذان، وهذا فيه التشجيع للناس. فقال لأصحابه: من هذا؟ قالوا: ابن مسعود، هو أعمى، زاذان أعمى. فذهب إلى ابن مسعود قال: أوقع الله في قلب التوبة. فأتى إلى ابن مسعود فعانقه وبكى، وطلب من ابن مسعود أن يتعلم القرآن، فقال له ابن مسعود: أهلا بمن أحبه الله، أهلا بمن أحبه الله. هذا تشجيع أكثر. فصار من قراء الكوفة ومن المعتنين. فجاء مرة إلى ابن مسعود في هذه القصة قال: وجدت أصحاب الخز واليمنية، يعني الملابس من الخز أو الملابس والقماش الذي يأتي من اليمن، وكان ما يأتي من اليمن قماشا فاخرا. فقال: قد سبقوني إلى المجلس، جاءوا قبلي. قال: فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني. هذا نوع استعطاف طبعا لابن مسعود، وإلا حاش ابن مسعود أن يقصي أحدا، لكن هذا يحسن أيضا كيف يستجلب محبة ابن مسعود له رضي الله عنه. قال: ادنه تعال. قال: فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس، يعني حتى تقدمت على أصحاب الأقمشة، صرت أنا عند ابن مسعود. وهذا أيضا فيه حرصهم رحمهم الله على الدنو من المعلم والاجتهاد في ذلك. فقال محمد بن الحسين الآجري وهو يعلق على هذه القصة الطريفة قال: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد، ينظر أولا هل عنده الفاتحة وعنده بعض السور التي يصلي بها. ماذا بعد ذلك؟ قال: بعد ذلك إذا وجده عنده من الفاتحة وعنده من السور من قصار المفصل مثلا ما يؤم به الناس، فبعد ذلك يقرئه من البقرة. وهذا فيه منهجية للحفظ، وهو أن الصغير لا يبدأ معه بسورة البقرة، وإنما يبدأ معه بالفاتحة وما تيسر من قصار السور. فإن تيسر عليه أمر القرآن وحفظ شيئا من ذلك، كأن يحفظ مثلا جزء النبأ، لا حرج أن ينتقل معه إلى سورة البقرة. وإن أراد أن يتم أن يحفظ القرآن من الأعلى فلا حرج أيضا في ذلك، لا حرج في ذلك، يعني أن يقرأ بعد جزء النبأ جزء تبارك ثم جزء قد سمع. ولكن هو يرشد إلى ما كانوا عليه رحمهم الله. قال: ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. قال: وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه. يعني يا إخوة لا ينصرف عنه. بعض معلمي القرآن أصلحهم الله، كأنه جالس على عرش، ما جاء ليدرس الطلاب العلم، أنت تقرأ عليه وهو منشغل عنك ويرد على هاتفه ويكلم فلان. هذا أولا ليس من الأدب في مجلس القرآن، ولا هو من حسن التعامل من المعلم مع المتعلم. أقبل عليه بكليتك، فإن هذا يعطيه معنى أنك تهتم به فيجتهد. لكن إذا رأى المعلم ينصرف عنه ولم يكن عنده من العزيمة على الاستمرار، فإنه سينصرف عن الدرس، وقد ينصرف عن أمر الحفظ بالكلية، لأنه لا يرى من الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها معلم القرآن. وبعض معلمي القرآن ينفرون، الله يهديهم، والله ينفرون. بعضهم عنده عصا غليظ بجانبه، إن أخطأ الطالب جلده، ويأتي البعض ويقول: نعم الجلد مهم. من قال لك أنه مهم؟ كان بعض القراء من سلف هذه الأمة يجتمع عليه الطلاب يأخذون عنه القراءة لحسن خلقه معهم، فهذا تنفير. ولذلك هذا الطالب الذي يصبر على هذا المعلم الغليظ الفضل، جزاه الله خير هذا الطالب. والأصل الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يا إخوة، في جميع الأمور، في تعليم الناس، في تربية الأبناء، في صلتك بجارك، الهدي الذي يتبع هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا هدي غيره. حتى لو ورد عن بعض كبار التابعين، بل لو عن بعض الصحابة، فالهدي الذي يتبع ما هو؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعلم، وكيف كان يترفق، وكيف كان يصبر. فهذا الباب مهم، الرفق. وهنا ينبه الآجري رحمه الله، وقد من الله عز وجل عليه بهذا العلم ليعلمنا هذه الآداب العظيمة، فيقول رحمه الله: قال: يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره. قال: فبالحري، يعني من المؤكد أنه ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو. المعلم إذا كان منتبه للطالب ويسمع ماذا يقرأ الطالب، سيجمع بين حسنتين، بين حسن الإنصات وبين حسن التدبر. يستمع بإنصات ويتدبر هذا الكلام الذي يتلى عليه، وهو كلام الله جل وعلا. والذي ينصرف عن الطالب لن يحسن الإنصات ولا سيوفق إلى أمر التدبر. ولذلك هل الذي يستمع القرآن له من الأجر مثل القارئ؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة: إذا استمع بنية صالحة وبإخلاص يريد الفائدة، فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء، القارئ والمستمع. هذه نعمة من الله. ولذلك حتى أنت لو شغلت صوتية للقرآن فيها قرآن واستمعت إليها وأنت منتبه تريد الفائدة وتتدبر هذه الآيات التي تتلى عليك، فأنت بإذن الله أنت والقارئ في الأجر سواء. وأمر الاستماع مهم، ولذلك كما سيأتي معنا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. إذن ينتفع المعلم، وقد ينتفع المعلم من التدبر لهذه الآيات أكثر مما ينتفع الطالب من التلاوة. فلذلك ينبغي الإقبال على الطالب وإعطاءه الأهمية، فأنت تفرحه بذلك تسعده. قال وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله وكان أنفع للقارئ عليه، يعني ينتفع القارئ وأنت أيضا تنتفع. ثم ذكر أثر ابن مسعود وهو سيأتي معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسين البلخي قال لنا عبد الله بن المبارك قال لنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عينيه تذرفان فقال لي حسبك. نعم. ثم ساق بإسناده إلى ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني قرأ عليه جزءا لطيفا من سورة النساء. قال فرأيت عينيه تذرفان فقال لي حسبك. هذا الحديث فيه فضل الاستماع للقرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك حينما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه. وفيه فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يقرأ القرآن عليه، وقال من أحب أن يستمع القرآن غضا طريا فليقرأه أو فليسمعه من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود. وفيه أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم في استماعه لصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه كذلك الحرص على تدبر القرآن حال سماعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى القرآن ويتدبر حتى بلغ هذه الآية فأجهش أو فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز البكاء والتأثر إذا اقتضى أو اقتضت معنى الآية واقتضى معنى الآية ذلك. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط أن لا وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري أن لا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم. قال محمد بن الحسين الآجري: وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد. معنى هذا إذا جاء يعلم الطالب من أحكام التجويد أو المخارج أو نحو ذلك فيعلم، أو عفوا إذا كان يسمع لطالب أن يسمع لطالب واحد، لا يسمع لأكثر من طالب في وقت واحد. أما إذا كان يلقنهم الدرس أحكام التجويد فلا حرج أن يكونوا جماعة. قال: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط القارئ أن لا يعنفه وأن يرفق به حتى يجتهد ويسعد بهذا الرفق، يعطيه فرص أخرى، لا يعنفه، لا يعطيه من العبارات التي تثبطه عن هذا الخير: أنت ما تفهم، أنت ما تدرك، أنت فيك إعراض، أنت فيك غفلة. هذه منفرات، وإنما يترفق به. قال: ولا يجفو عليه ويصبر عليه. لا يجفو، لا يكون بينه وبينه جفاء، إذا رآه لا يسلم عليه من باب التأديب، لا، يترفق به. قال: ويصبر عليه. قال: فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر منه، إذا جفاه نفر منه. قال: وبالحري أن لا يعود إلى المسجد، ربما انصرف عن أمر الحفظ كله، نسأل الله السلامة. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. الحديث ضعيف لا يصح، ولكن فيما ذكر في الحديث الآخر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، حديث صحيح. والأصل كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. قال رحمه الله: قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. نعم. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. قلنا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة وفي اللقاء القادم. صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم.